أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا الجمع المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. عنوان محاضرتنا اليوم: لسنا في زمان أبرهة. لسنا في زمان أبرهة. أبرهة قصته معروفة. أبرهة الأشرم ملك اليمن جاء بحجه وحديده من اليمن ليهدم الكعبة كما تعرفون. في طريقه قبل أن يصل إلى الكعبة استطاع أن يغنم بعض الإبل من أهل مكة، 200 من الإبل أخذها، ثم بدأ يستعد لدخول مكة. عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيد مكة في ذلك الوقت. خرج عبد المطلب ليفاوض أبرهة قبل أن يدخل إلى مكة. لما رأى أبرهة عبد المطلب أجله وأعظمه وأكرمه وجلس إلى جواره، كان عليه هيبة عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبرهة تحدث مع عبد المطلب، قال له: ما حاجتك؟ فقال عبد المطلب: حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. طبعا أبرهة كان يتوقع أن عبد المطلب يسأل عن البيت، فأبرهة قال: قد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني. يعني استأل أوي عبد المطلب أنه يتحدث في 200 بعير ويترك بيت الله الحرام. قال أبرهة: أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك؟ قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ فقال عبد المطلب كلمة يعتقد البعض أنها جميلة، يعتقد البعض أنها تدل على اليقين. قال: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. طبعا أخواني في الله، أنا أرى الموقف الذي وقفه عبد المطلب من أبرهة موقف فيه سلبية مقيتة، سلبية شديدة. أيعيش الإنسان يبحث عن لقمة عيشه وعن حياته وعن أولاده وعن إبله وعن ملذاته ويترك دين الله عز وجل لله يحمي؟ حق أنا أرى أن هذا قصور شديد في الفهم وانعدام للرؤية. ومع ذلك سبحان الله، بعد هذا الموقف السلبي من أهل مكة، وبعد تفرق أهل مكة في شعاب الجبال، أخلوا مكة تماما لأبرهة حتى يدخلها بجيوشه وبفيله. بعد هذا الموقف السلبي نزلت الطير الأبابية، نزلت المعجزة الكبرى، طيور صغيرة ترمي بحجارة من سجيل أهلكت جيش أبرهة من معه. لماذا نزلت الطيور الأبابية؟ ليه نزلت على قوم سلبيين؟ لأنه إخواني في الله، كانت هذه سنة الله عز وجل في إهلاك الظالمين. كانت هذه السنة هي السنة في إهلاك السابقين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظالمين. كان الله عز وجل يهلك الظالمين بخارقة، والمؤمنون لا يرفعون سيفا ولا يشتبكون في قتال. لما حدثت هذه الخطورة على بيت الله الحرام طبقت السنة حتى في غياب المؤمنين. هذا كان يحدث أيضا مع الأنبياء السابقين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوح عليه السلام على سبيل المثال، لما كذبه قومه وشعر أنه لا أمل في إيمانهم، وقف يدعو الله عز وجل كما صور الله عز وجل في كتابه الكريم، فقال: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ماذا حدث؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. لم يحدث لقاء بين المؤمنين وبين الكافرين، فقط حدث الطوفان وحمل الله عز وجل المؤمنين في السفينة، وكانت النجاة بهذه الخارقة. لوط عليه السلام أيضا لما كذبه قومه قال: رب نجني وأهلي مما يعملون. جاءت الأوامر من الله عز وجل: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، ما فيش أي نوع من أنواع اللقاء، ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون. ثم جاء بعد ذلك يوضح ما حدث للقرية الظالمة بعد أن خرج منها لوط عليه السلام فقال الله عز وجل: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. حتى مع بني إسرائيل الذين حملهم الله عز وجل أمانة إقامة دولة وإنشاء أمة، لما أحيط بهم في أرض مصر وانقطع أمل موسى عليه السلام في إيمان فرعون وقومه، قال موسى عليه السلام كما وصف الله عز وجل في كتابه: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ماذا حدث؟ جاء الأمر الإلهي: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. لم يحدث لقاء بين قوم موسى وبين فرعون، أو لم يؤمر قوم موسى بقتال فرعون وجنوده، وإنما فقط أمروا بالخروج من مصر إلى غيرها. فانطلق موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل حتى وصلوا إلى البحر، ولما وصلوا إلى هناك فقد بنو إسرائيل الأمل في النجاة لأنهم رأوا جيوش فرعون من ورائهم. فالله عز وجل يصور هذا الموقف في كتابه الكريم، يقول سبحانه وتعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. الكلمة الوحيدة المؤمنة التي قيلت في مثل هذا الموقف هي كلمة موسى عليه السلام، قال كلا إن معي ربي سيهدين. أما بقية القوم فإنهم اضطربوا اضطرابا شديدا لما رأوا جيش فرعون. ومع ذلك سبحان الله، قال الله عز وجل: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق قد طود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. تخيل، يعني ليس هناك ضحايا وليس هناك شهداء، كل بني إسرائيل نجوا مع كونهم قالوا إنا لمدركون. ثم أكمل الله بظل الآيات، قال: ثم أغرقنا الآخرين. فأهلك فرعون الظالم بخارقة، شق البحر وأهلك فرعون عليه لعنة الله ومن معه من الجنود. ولكننا إخواني في الله، في أول المحاضرة قلنا أن المحاضرة بعنوان لسنا في زمان إبراهيم. لماذا؟ لأن الله عز وجل شرع سنة جديدة في الطريقة التي يهلك بها الظالمون بعد 50 يوم فقط من قصة إبراهيم، وذلك بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت حادثة الفيل هي آخر الحوادث التي ينصر فيها الدين بخارقه. نعم، ما زالت سنة إهلاك الظالمين باقية، وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. هذا الكلام مطلق، لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أي أمة تخاف مقام الله عز وجل وتخاف وعيد الله عز وجل لابد أن تمكن في النهاية، ولابد أن يهلك الظالمون لها. سنة ماضية ليوم القيامة، ولكن الذي تغير مع ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طريقة الإهلاك. كان الظالمون في السابق يهلكون بالخوارق، أما في الرسالة الجديدة رسالة الإسلام فالسنة هي: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لا بد أن يقدم المسلمون العمل، والعمل الخالص لله عز وجل الصحيح على منهاج النبوة. فإذا قدم المسلمون العمل أنزل الله عز وجل ما يشبه الطير الأبابيل، أنزل بركة ورحمة وأمنا وتأييدا وتوفيقا على المؤمنين، وأنزل سخطا ونقمة وعذابا وإهلاكا على الكافرين. لكن بغير عمل لن تنزل الطير الأبابيل، وبغير جهد وبذل وعطاء لن ترمى حجارة من سجيل. إنها السنة الجديدة الخاصة بأمة الإسلام، وهي سنة ماضية إلى يوم القيامة، لا تبديل لها ولا تحويل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كثير من الناس إخواني في الله احبطوا من رؤية الظالمين يتمكنون من رقاب المؤمنين، تعلقوا بإحداث أمل بعيد أو مستحيل أن تنزل الطير الأبابيل على الكافرين فتهلكهم والمسلمون يراقبون الموقف عن بعد. هذا وهم إخواني في الله، هذا غياب فهم، هذا عدم صدق لسنة الله عز وجل في التغيير. لابد أن يعتمد المسلمون على أنفسهم، على شواعدهم، على شرعهم ومنهجهم. لابد أن يعتمد المسلمون إخواني في الله على ربهم، والاعتماد على الله عز وجل لا يكون إلا كما يريد هو سبحانه وتعالى، لا كما نريد نحن بأهوائنا. الله عز وجل وضع لنا سننا واضحة في التغيير، قد تختلف حسب المرحلة التي يعيشها المسلمون. قد يكتفي المسلمون في زمن بالدعوة، وقد تكون الدعوة شرا أو تكون جهرا. قد يحتاج المسلمون إلى معاهدة، قد يحتاج المسلمون إلى جهاد، قد يجاهدون قوما ويتركون آخرين، وقد يجاهدون الكفار أجمعين. حسب المرحلة تتغير الطريقة، ولكن في كل الأحوال لابد أن يقدم المسلمون شيئا. لا ينزل النصر على قوم كسالى، لا ينزل على قوم قاعدين، لا ينزل على قوم سلبيين. لذلك إخواني في الله، لا يعجبني الدعاء الذي يدعو به بعض الناس، يقولون اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. يا سلام، طب وانت فين دورك؟ أتكتفي بالمراقبة ثم تسوقك الأحداث سوقا إلى سيادة وتمكين وعز وصدارة؟ هذا وهم إخواني في الله، هذا ليس من سنن الله عز وجل. إنما السنة إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وتذكروا، نحن لسنا في زمان أبرهام، ولن تنزل الطير الأبابيل بعد ذلك على الظالمين إذا فر من أمامهم الصالحون إلى رؤوس الجبال. نحن الآن إخواني في الله نشاهد الصواريخ والطائرات والدبابات والبوارج الأمريكية تعرفت في كل بلاد المسلمين، والمسلمون ينظرون بحسرة لمن جاء يدمر في بلادهم وأوطانهم ويقتل في أبنائهم وشيوخهم ونسائهم، وهم كما يظن البعض لا يملكون شيئا، فيقولون عسى الله أن يرسل طيرا أبابيل أو يرمي بحجارة من سجيل، عسى الله أن يحدث معجزة، عسى الله أن يأتي بخارقة. إلى هؤلاء الذين يعتقدون مثل هذا الاعتقاد أوجه نداء من قلبي، إلى أولئك الذين ينتظرون الصواعق أن تنزل على قاصفات أمريكا، وإلى أولئك الذين ينتظرون خسفا بجنود الأمريكان في الكويت والسعودية والعراق وقطر وعمان وتركيا وباكستان وأفغانستان وأوزبكستان وغيرها من بلاد المسلمين، وإلى أولئك الذين ينتظرون طوفانا يغرق أساطيل الأمريكان في الخليج العربي وفي البحر الأبيض والأحمر والأسود والأصفر وكل ألوان الدنيا. إلى هؤلاء جميعا أقول سيطول انتظاركم، ولن تنزل الطير الأبابيل أو أشباهها إلا بعمل سنة واضحة، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إخواني في الله، نحن لسنا أعز على الله عز وجل من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مضت معه هذه السنة في كل حياته. في بدر مثلا أبشع أجيال الكافرين يتزعمهم فرعون هذه الأمة يقاتلون خير أجيال الأرض، يقودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم تنزل الطير الأبابيل على جيش الكافرين لتمنع موقعة بينهم، بل على العكس كل الملابسات كانت تدفع دفعا إلى القتال حتى على غير رغبة الطرفين. قال الله عز وجل ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ويقول في موضع آخر وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. لماذا؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لا بد من اللقاء إخواني في الله، ولن تنزل الطير الأبابيل قبل اللقاء، مع أن جيش المؤمنين أكرم على الله عز وجل ألف ألف مرة أو يزيد من أهل مكة حين غزاها أبرهة عليه لعنة الله، لكنها إخواني في الله سنة جديدة تستقر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لا بد من اختيار المكان، لا بد من الشورى الحقيقية، لا بد من تنظيم الصفوف، لا بد من التأليف بين القلوب، لا بد من حمل السيوف، لا بد من خطة محكمة، لا بد من دعاء مستفيض، لا بد من ثبات راسخ، لا بد من جراح وآلام ودماء وشهداء. وعندها ستنزل الطير الأبابيل، تنزل في صورة ملائكة، في صورة مطر، في صورة رعب في قلوب الكافرين، في صورة فرقة وتشتت في صفوف أعداء الدين، في أي صورة يختارها الله رب العالمين. لكن المهم لا بد من عمل، لا بد من حركة، لا بد من إيجابية. في الأحزاب مثلا جيش الكافرين 10,000 يحاصرون خير الأنبياء وخير الأصحاب، الإسلام مهدد بالاستئصال، الحق الكامل في داخل المدينة والباطل الكامل حولها، ولم تنزل الطير الأبابيل على جيش الكافرين، ولم يحدث لهم خصف ولا صاعقة ولا صيحة ولا طوفان. السنة إخواني في الله واضحة، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لا بد من اليقين بالنصر، لابد من الوحدة بين المؤمنين، لابد من الخطة المناسبة، لابد من حفر الخندق، لابد من الصبر على الجوع، لابد من عقد الأحلاف، لابد من فك الرباط بين صفوف المشركين واليهود، لابد من حسن المبارزة وقوة المخابرات. كل ذلك جنبا إلى جنب مع العقيدة السليمة والعبادة الصحيحة، عندما يحدث كل ذلك ينزل نصر الله عز وجل على عباده الثابتين، وتنزل الطير الأبابيل أو أشباهها، تنزل في صورة ريح، في صورة فرقة بين المشركين واليهود، في صورة رعب، في صورة رأي. المهم لابد من عمل، وعمل دؤوب، عمل صالح، عمل مخلص لله عز وجل. وعلى الناحية الأخرى انظروا إلى أحد مثلا، هزم المسلمون الأكرمون من الكافرين الملحدين لما خالف المسلمون المنهج، وخاطب الله عز وجل رسوله والمؤمنين فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ استعجب المؤمنون لماذا هزموا من كافرين. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، قبل ذلك انتصرتم في بدر، أما الآن بعد أن هزمتم تقولون أن هذا؟ قال الله عز وجل: قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. المسلمون إخواني في الله لم يخالفوا في أحد مخالفة تكتيكية فقط بترك جبل الرماة، المسلمون خالفوا مخالفة قلبية خطيرة. قال الله: منكم من يريد الدنيا. ولم تنزل الطير الأبابيل على المسلمين لتنقذهم من أخطائهم، السنة المستقرة هي إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وتذكروا نحن لسنا في زمان أبرهة، نحن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة الله التي وضعها لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن إخواني في الله، ما العمل مع هذا الوضع الذي تعيشه أمة الإسلام في هذه الأيام؟ ما العمل مع المأساة التي تمر بها العراق؟ ما العمل مع المصائب التي تعاني منها فلسطين؟ ما العمل مع الكوارث التي تتوالى على الشيشان؟ ما العمل مع الظلم الذي يقع على المسلمين في كشمير وفي البوسنة وفي كوسوفو وفي الفلبين وفي بورما وفي أفغانستان وفي السودان وفي ليبيا وفي غيرها من بلاد المسلمين؟ إنها ليست مشكلة دولة أو مشكلة مجتمع أو مشكلة فرد، إنها مشكلة أمة، أمة كاملة، أمة عاشت سنوات تقود غيرها فإذا بها تقاد، أمة رفعت رأسها قرونا فإذا هي تطأطئ رأسها للشرق وللغرب، أمة ظلت دهرا تعلم الناس الخير وتضرب للناس الأمثال في الأخلاق وتأخذ بأيديهم إلى طريق الله عز وجل، فإذا بها بعد أن عرفت طريق الهدى وعرفت به إذا بها تتبع هذا وذاك. مشكلة خطيرة. أنا لست إخواني في الله مع أنصاف الحلول، أنا لست مع تمييع القضايا، لست مع العلاج المؤقت، نحن لا نريد تفريغا للشحنات، لا نريد مهبطات للحرارة دون علاج للأسباب الحقيقية للمرض، لا نريد شعارات جوفاء ولا أصوات عالية ولا تشنجات مفتعلة، لا نريد تعليق أخطائنا ومشاكلنا وهمومنا على شماعة حاكم أو عالم أو داعية أو جماعة أو صديق أو عدو، نحن نريد فقها عميقا لأسباب المرض وعلاجا شرعيا لها. المشكلة في اعتقادي فكرية في المقام الأول، سوء فهم خطير لكثير من الأصول الثوابت في الإسلام، سوء فهم انتشر في أبناء الأمة من أقصاها إلى أقصاها إلا من رحم الله عز وجل. والحل إخواني في الله العودة إلى فهم الإسلام من مصادره الأصيلة. في قضية العراق مثلا تجد أطروحات كهذه، واحد يقول مثلا على صدام حسين أن يتنحى، واحد يقول على الدول العربية، واحد يقول على الدول العربية أن تسير في الطرق السلمية مهما تفاقم الأمر، على الأمم المتحدة أن تتحرك، على الأمريكان أن ينهوا حل المشكلة بسرعة، على العراق أن يدمر كل أسلحته، على المسلمين أن يستنفروا الصين وألمانيا وفرنسا وروسيا للوقوف أمام أمريكا. واحد يقول نريد درعا بشريا في العراق. أهذه إخواني في الله أطروحات كان يضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يتابع معنا الموقف في العراق؟ نحن نريد توحيد المفاهيم على أساس شرع الله عز وجل، ونريد حركة بهذه المفاهيم وسط أبنائنا وأحبابنا وجيراننا ومجتمعاتنا، ونريد عملا بكل مفهوم علمنا أنه في دين الله عز وجل. أنا في هذه المحاضرة إخواني في الله سأطرح بعض المفاهيم التي أشعر أن الأمة في احتياج لها، أخاطب بها كل مسلم، حاكما كان أو محكوما، عربيا كان أو عجميا، قريبا كان أو بعيدا، يعيش في بلد محتل أو يعيش في بلد حر، كل مسلم وأي مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. المفهوم الأول ما بدأنا به هذه المحاضرة، لسنا في زمان أبراهيم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نصر الله إخواني في الله يكون بتطبيق شرعه. قد يقول قائل طيب هذه أول نقطة مش في إيدينا، تطبيق الشرع مسؤولية الحاكم. أقول تطبيق الشرع يكون على ثلاثة مستويات. أولا على المستوى الفردي، فعل الطاعات واجتناب المحرمات هو تطبيق للشرع، الصلاة والصيام والزكاة والحج تطبيق للشرع، عدم التعامل بالربا مثلا تطبيق للشرع، الحجاب تطبيق للشرع، بر الوالدين ورعاية الجار وحفظ حقوق الطريق تطبيق للشرع، أمور كثيرة جدا إخواني في الله من أمور الشرع يقع تطبيقها على الفرد لا على الحاكم. المستوى الثاني هو مستوى المجتمع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، تستطيع أن تطبق الشرع في بيتك، تستطيع أن تطبق الشرع مع تلامذتك إن كنت مدرسا، مع موظف العمل إن كنت رئيسا، مع زبائنك إن كنت تاجرا، أمور كثيرة في المجتمع نستطيع أن نطبق فيها الشرع دون حاكم، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، محاربة للفساد للرشوة للوساطة على قدر ما تستطيع. ثم يأتي بعد ذلك المستوى الثالث، المستوى الذي يتطلب حاكما لتطبيق الشرع، مثل إقامة الحدود وتسيير الجيوش للجهاد ورفع الضرائب والنفوس ومنع الخمور وإغلاق ملاهي الرقص والفجور ووقف الموالاة مع أعداء الأمة والاكتفاء بموالاة المؤمنين، أمور كثيرة لابد أن يطبقها الحاكم. فإذا كان المسلمون لا يطبقون الشرع على أنفسهم في الإطار الذي يستطيعونه، فكيف يتوقعون أن يهبهم الله عز وجل نصرا؟ هذا عكس السنة الإلهية إخواني في الله، والسنة الإلهية لا تبديل لها ولا تحويل، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا هو المفهوم الأول. المفهوم الثاني أن أمة الإسلام أمة لا تموت ولن تموت إن شاء الله رب العالمين. فصرنا في هذا المفهوم في محاضرة خاصة، وهو مفهوم في غاية الأهمية، ولو أحبط الناس فلا أمل في القيام. لابد أن يتيقن المسلمون أن الدولة الأخيرة ستكون دائما لأمة الإسلام، وأن هذه الأمة لا تموت وهي باقية ما بقيت الأرض، وإن الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وليس هناك رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فلا بد أن تبقى الأمة التي تحمل الرسالة الأخيرة من الله عز وجل إلى خلقه، وإلا فمن يقيم حجة الله عز وجل على خلقه، ومن يأخذ بأيدي الناس إلى خالقهم، ومن يعلم الناس الهدف من حياتهم، ومن يبصر الناس كيف يعبدون ربهم، ومن يهدي الناس إلى عمارة الأرض وإقامة الشرع ورفع المظالم ورد الحقوق وإرساء العدل ونشر الرحمة، من يفعل كل هذا إن فنيت أمة الإسلام؟ بقاء أمة الإسلام إخواني في الله أمر حتمي تواترت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، ولا بد أن يبقى المسلمون ذلك. ولكن إخواني في الله احذروا شيئا، احذروا قاعدة الاستبدال، فإن الله عز وجل وإن كان من سنته أن يهلك الكرة الظالمة غير المسلمة إهلاكا تاما، فإنه مع أمة الإسلام يطبق قانونا خاصا وهو قانون الاستبدال، يهلك جيلا فاسدا من المسلمين وينشئ جيلا صالحا مكانه، يستبدل بجيل ألف القعود جيلا اشتاق إلى الجهاد والحركة والبذل والعطاء. سنة إلهية ماضية. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. أهي فعلت الاستبدال، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يقول الله عز وجل في موضع آخر في القرآن الكريم في سورة محمد: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فاحذروا إخواني في الله قاعدة الاستبدال. المفهوم الثالث أن الأمم الظالمة المعادية للمؤمنين أمم هالكة لا محالة، سنة إلهية أيضا. أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم؟ إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. وأمة الأمريكان أمة هالكة لا محالة إن ظلت على طريقتها وعلى منهجها. استشمعت أمة أمريكا أسباب الهلكة التي جاءت في كتاب الله عز وجل، وقد فصلنا ذلك أيضا في محاضرة سقوط أمريكا فلا داعي للتكرار. ولكن كلما أهلك الله عز وجل أمة ذكر لنا أسباب هلاكها، وقد تجمعت هذه الأسباب جميعا في أمريكا الآن، فلم يعد لها على ظهر الأرض الكثير. اتصفت هذه الأمة بالكبر والظلم والترف والذنوب والبطر والعنصرية، وهي صفات لا تقوم مع وجودها الأمم، وهو مفهوم لا بد أن يفقهه كل المسلمين. والأصل الإسلامي الثالث الذي يجب أن نعيه هو: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. المفهوم الرابع في غاية الأهمية إخواني في الله: الفشل قرين التنازع، والنصر لا ينزل على الشرادم. النصر إخواني في الله لا ينزل على المتفرقين. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تحض على الوحدة وعلى الألفة وعلى الترابط وعلى الأخوة بين المسلمين. هذا ليس على مستوى البلاد الإسلامية فقط، بل على مستوى الشعوب والأفراد. إذا كان المسلمون مثلا في عمارة أو في مبنى لا يستطيعون أن يتحدوا لإصلاح شؤونهم، فكيف يرجى توحيد بلاد المسلمين؟ إذا كان المسلمون لا يشعرون بروح الفريق في العمل وفي الشارع وفي النادي وفي المصلحة، بل وأحيانا في المسجد، أحيانا يتصارع الملتزمون من المسلمين على إمامة مسجد، فكيف لو كان التصارع على إمامة أمة؟ إذا كان هذا يحدث فكيف تتجمع أمة المسلمين، وكيف ينزل النصر من عند الله رب العالمين؟ أيها المؤمنون عباد الله، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. أيها المؤمنون عباد الله، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. أيها المؤمنون عباد الله، لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. أيها المؤمنون عباد الله، إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم وسوء ذات البين، فإنها الحالقة. إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أيها المؤمنون عباد الله، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يحقره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. المفهوم الخامس إخواني في الله: ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. لابد أن يفهم المسلمون أن النصر لا يستورد من خارج البلاد. النصر إخواني في الله بضاعة محلية، لا يصلح أن يكتب عليها صنع في الصين أو صنع في فرنسا أو صنع في أمريكا، ولكن لابد أن يكتب عليها بوضوح: صنع في بلاد المسلمين، صنع في أمة الإسلام. النصر لا يستورد إخواني في الله. شكرا لفرنسا لوقفتها بجوار إخواننا المسلمين في العراق، ولكن اعلموا جيدا أن فرنسا ما فعلت ذلك من أجل سواد عيون أهل العراق، وإنما للحفاظ على الوجود الفرنسي في مواجهة الغول الأمريكي المفترس. ولا تنسوا ما فعلته فرنسا في الجزائر وتونس والمغرب وسوريا ولبنان وقبل ذلك في مصر. ولا تنسوا أن فرنسا كان لها اليد العظمى وما زال لها تلك اليد في الفتنة الدائرة في بلاد الجزائر الآن. لا تنسوا أنها من المشعرين لفتنة الحرب بين العرب والبربر في الجزائر. ولا تنسوا منع فتاتين مسلمتين من لبس الحجاب في المدارس الفرنسية. ولكن كل يبحث عن مصالحه. نعم قد نستفيد من تحالف وتعاون، ولكن لا ننتظر نصرا مستوردا فرنسيا خالصا. شكرا أيضا لروسيا على وقفتها الشجاعة مع أهل العراق، ولكن أرجوكم لا تنسوا إخوانكم في الشيشان، لا تنسوا ما حدث منذ سنوات في أفغانستان، وراقبوا باهتمام ما سيحدث عما قريب في داغستان المسلمة. شكرا كذلك للأمم المتحدة، ولكن لا تنسوا ما فعلته الأمم المتحدة بفلسطين. لا تنسوا قرار التقسيم الظالم الذي قسم فلسطين إلى قسمين، عربي وإسرائيلي في سنة 47. ولا تنسوا التخاذل والتهاون والغش والخداع. لا تنسوا الكيل بمكيالين والعفو عن الظالمين وعقاب المظلومين. كما لا يصح إخواني في الله أن نستعطف البابا لإنقاذ أهل العراق، وقد علمنا أن أهل العراق من المسلمين يمثلون 96% من السكان، ولا يقبل عقلا ولا شرعا أن ينصر البابا النصراني العراق المسلمة على أمريكا النصرانية. إخواني في الله، النصر بضاعة محلية ولا يصح أن يستورد من الخارج. وتذكر ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. المفهوم الثالث، كما تكون يولى عليك. لا تنشغلوا كثيرا إخواني في الله بالحديث عن الحكام، لا تنشغلوا بإلقاء التبعة على أكتافهم وتنسوا أنفسكم. نعم كلما عظمت المسؤولية زادت التبعات، والمخطئ في حق فرد ليس كالمخطئ في حق عشرة، ليس كالمخطئ في حق أمة. ولكن اذكروا الحقيقة الصادقة، كما تكون يولى عليكم. الحكام إخواني في الله إفراد طبيعي جدا للشعوب. ليس من سنة الله عز وجل أن يولي حاكما فاسدا على قوم مصلحين، أو يولي حاكما مصلحا على قوم فاسدين. إن الله عز وجل قال في كتابه الكريم وهو يصف فرعون، قال: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ولم يقل إنه كان من الفاسقين. العلاقة بين الشعب والحاكم تفاعلية جدا. فأصلحوا أنفسكم يخرج من بينكم خالد والمثنى وطارق وقطز وصلاح. المفهوم السابع، المخطط الأمريكي في بلاد المسلمين مخطط مسبق، ليس بسبب شخص معين، يعني زي صدام حسين أو الملا عمر، ليس بسبب أسلحة تدمير شامل أو غيرها. نزول أمريكا في منطقة العراق مخطط قديم ومسبق، وكذلك نزول أمريكا في منطقة أفغانستان والكوفات مخطط قديم أيضا ومسبق. وكل ما في الأمر هو اتخاذ بعض الذرائع لتجميل الصورة وإرضاء الخلفاء وإسكات الشعوب. وقد يحدث أحيانا أن تجد ظروف تقدم خطة وتؤخر أخرى، لكن كل المخططات مسبقة. وإعادة تنظيم وترتيب العالم الإسلامي وفق هوى أمريكي معين أمر لا يخفى على أحد. ومن ثم لن يجدي تقديم التنازلات المهينة، لن يجدي النداء الذي وجهه رئيس جريدة قومية مشهورة، يعني بيقول في النداء بتاعه: أنا آن لصدام أن يتنحى، يعني يا صدام مشي الدنيا هتتصلح كلها، هكذا يظن. لن يجدي إرسال الرسل لأمريكا ذاتها لاستعطافها أن تكف أيديها عن الدماء المسلمة، أو على الأقل كما يقول بعضهم أن تنهي مهمتها بسرعة. إخواني في الله، استعطاف أمريكا كالذي يستعطف ذئبا أن يرعى أغنامه، تماما بتمام. المفهوم الثامن، أمة الإسلام تملك الكثير. لا يعتقدن أحد أن أمة الإسلام أمة عاجزة. ليس من المقبول شرعا أو عقلا أن تقف دولة فقيرة معدمة مثل كوريا الشمالية هذه الوصفة أمام أمريكا، ولا تستطيع أمة الإسلام أن تقفها. كوريا الشمالية إخواني في الله 30 مليون مواطن، ومواطن إيه؟ مواطن شيوعي مرشد، 30 مليون فقط. أمة الإسلام 1.3 مليار. مساحة كوريا الشمالية 120,000 كيلومتر مربع فقط، عشر مساحة مصر، 3 محافظات فقط من مصر. 6.4 مليون مواطن في كوريا الشمالية مهدد بالموت جوعا، فقراء فقر معدة يعيشون على الطحالب وعلى الأعشاب. أما أمة الإسلام فأنت تتحدث عن إمكانيات هائلة، إمكانيات اقتصادية وبشرية وعقلية وجغرافية واستراتيجية، وفوق ذلك إمكانيات عقائدية ليست لغيرها من الأمم. الله مولانا ولا مولى له. كيف يستطيع أهل كوريا أن يصنعوا سلاحا ولا نستطيع نحن؟ كيف لا يقبل أهل كوريا خفض رؤوسهم وتقبل أمة المليار أن تخفض رأسها؟ المسألة إخواني في الله مسألة روح، مسألة إرادة وعزيمة. ماذا في أيدي الشعوب؟ إيه اللي في أيدينا عشان نغير؟ 1، رأي عام محلي وعالمي. تحرك أخي في الله بهذه المفاهيم، خطابات للصحف، رسائل على الإنترنت، رسائل على المحمول، ندوات، صالونات ثقافية، الحديث مع الأهل والأصدقاء والجيران، حتى المظاهرات السلمية بالضوابط الشرعية. اشرح وجهة نظر الإسلام في كل هذه المتغيرات، علم من تستطيع، اخلق جوا عاما من الاعتزاز بهذا الدين، ومن الأمل في القيام، ومن الرغبة في الجهاد، ومن الشوق إلى الشهادة. وسيؤتي كل هذا إن شاء الله ثمارا عظيمة، سيؤتي حمية في قلوب المسلمين، وسيؤتي رعبا في قلوب أعداء الدين. 2، المقاطعة. المقاطعة بكل ما هو يهودي أو أمريكي أو إنجليزي، وقد أصبح واضحا إخواني في الله أن الشراء منهم هو إثم وذنب وخطيئة. لم يعد من المقبول أبدا تحت أي مبرر أن نتعامل بالبيع والشراء مع الذين يسفكون دماء إخواننا وأمهاتنا وأطفالنا وشيوخنا. الفتور في المقاطعة إخواني في الله يعني غياب الفهم وانعدام الرؤية. المقاطعة للأعداء ليست بدعة في وسائل المقاومة. إلى الذين فتروا عن المقاطعة أهدي لهم بحث الحكومة الأمريكية لمقاطعة الصادرات الألمانية لأمريكا والتي تجاوز 60 بليون دولار، وبحث مقاطعة الطيران الفرنسي والجبن الفرنسي. ليه كل ده؟ ذلك لأن ألمانيا وفرنسا تعارضان، فقط تعارضان ولا تحاربان السياسة الأمريكية. عضو في الكونغرس طلب تغيير اسم الفرنش فرايز، البطاطس الفرنسية، إلى اسم الفري فرايز، يعني البطاطس الحرة، مع أن ده مجرد اسم، البطاطس لا تصنع في فرنسا، ولكن العضو رفض كل ما يحمل اسما فرنسيا حتى لو كان فرنش فرايز. فأين المسلمون؟ 3، الإيجابية في الانتخابات. لازم تروح تنتخب لاختيار الأصلح مهما خرجت النتائج على غير الرغبة الحقيقية للشعوب، ولكن هذا واجب وهذا طريق لابد أن يسلك مع غيره من الطرق. 4، التربية. تربية الأطفال والشباب على هذه المعاني، وبث روح الجهاد والتضحية والبذل في نفوس الشعب، وضرب الأمثلة العظيمة واستعراض التاريخ المجيد. هذا دور ملقى على عاتق كل أب وكل مدرس وكل داعية وكل صاحب قلم وكل صاحب قلب مسلم غيور على الدين. 5، الإصلاح ومحاربة الفساد والارتفاع بمستوى الأخلاق وإشاعة جو من التعامل النظيف، النظيف في اليد والنظيف في اللسان والنظيف في القلب، كل في مكانه وكل حسب طاقاته. 6، تحسين الإنتاج وتوجيه إلى الأصلح والأنفع، ومراقبة الله عز وجل في كل عمل، في كل صناعة، في كل زراعة، في كل منتج. 7، الدعاء المستمر الملح، سلاح فعال تماما إخواني في الله. ولكن لا تنسوا قولة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قولة عظيمة جدا، قال: الدعاء يرفعه العمل. الله عز وجل لا يستجيب لدعاء من لا يعمل، من لا يتحرك، من لا يقوم، من فتر وأحبط ويائس ولم يتحرك لنصرة الإسلام والمسلمين. يبقى دي أشياء في أيدين الأمة الإسلامية، وأنا متأكد أن في حاجات تانية كتير، لكن لا يعتقدن أحد أبدا إخواني في الله أن أمة الإسلام أمة عاجزة. المفهوم التاسع: أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي، أقاتلهم وحدي حتى تقطع عنقي. كلمة قالها الصديق رضي الله عنه وارضاه عندما حدثت الردة يعبر فيها عن القيام بدوره حتى لو فعل الآخرون. المسؤولية الفردية إخواني في الله. نعم نحن أمرنا أن نعمل مجتمعين، ولكننا سنحاسب فرادا، كل نفس بما كسبت رهينة. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. لو قعد كل المسلمين أخي في الله، ما المبرر أن تقعد أنت؟ لو تكاسل كل الخلق، ما الداعي لأن تتكاسل أنت؟ لو دخل كل أهل الأرض النار، أيكون هذا مبررا لأن تدخلها معهم؟ الله لا يأخذ أحدا بجريرة أحد، وأنت لا تعمل لفلان أو علان، لا تعمل لرئيس أو ملك، لا تعمل لشهرة أو سمعة، لا تعمل لمال أو سلطان، إنما تعمل لله رب العالمين. والله عز وجل حي لا يموت، أول ليس قبله أحد، آخر ليس بعده أحد، مطلع عليك، محاسب لك، مجازيك عن الحسنة بعشر أمثالها، ومعاقبك على السيئة بمثلها. والله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. فلماذا الركون؟ ولماذا الفتور؟ ولماذا الكسل؟ اعمل بكل طاقتك وتذكر: أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي. المفهوم العاشر والأخير في هذه المحاضرة: إياك والتسويف. لا أقول لك لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، ولكن أقول لك لا تؤجل عمل اللحظة الحالية إلى اللحظة القادمة. لقد علم يقينا إخواني في الله أن لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إذا أردت دعاء فمن الآن، إذا أردت مقاطعة فمن الآن، إذا أردت صلاة وقياما وزكاة فمن الآن، إذا أردت صلحا مع أخيك وصلة لرحمك وبرا لوالديك فمن الآن، إذا أردت دعوة إلى الله وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر فمن الآن، إذا أردت وقفا لفساد أو رشوة أو وساطة فمن الآن. إياك والتسويف. الشيطان لا يأمر العباد المؤمنين بالامتناع عن الأعمال الصالحة، ولكن فقط يأمرهم بتأجيلها، فإذا أجلت وقفت في أغلب الأحوال. فلا تسلمن نفسك للشيطان، ولا تكونن متبعا لهواك. كان هذا إخواني في الله المفهوم العاشر، فتلك عشرة كاملة. لو فهمناها وفهمناها وتحركنا بها قامت لنا أمة، ورفعت لنا راية، وكتب لنا نصر وسيادة وتمكين. وختاما أخي وحبيبي ورفيقي في طريق الله، ليست هذه أول الأزمات التي مرت بأمتنا الإسلامية، ليست هذه أول الجروح أو أول الآلام، ليست هذه أول السقطات. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت جزيرة العرب بكاملها إلا ثلاث مدن وقرية، وظهر من يدعي أنه يوحى إليه وأنه رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ظهر مسيلمة الكذاب وارتد معه عشرات القلوب، ومع ذلك لم تنزل الطير الأبابيل ولم ترم حجارة من سجيل. ظل الوضع كما هو عليه إلى أن بعث الله عز وجل رجالا يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. جاء خالد بن الوليد وأصحابه ليطهروا الأرض من مسيلمة وأصحابه، أما قبل قدوم المجاهدين فلا طير أبابيل. ذبح الصليبيون في بيت المقدس 70,000 من المسلمين في يوم واحد، ولم تنزل الطير الأبابيل ولم ترم حجارة من سجيل. وظل الوضع كما هو عليه إلى أن جاء صلاح الدين الأيوبي ومن معه من المجاهدين ليطهروا الأرض من الصليبيين. استباح التتار بغداد وقتلوا من أهلها 1,000,000 مليون مسلم في 40 يوما، ولم تنزل الطير الأبابيل على التتار المشركين الظالمين الكافرين. وظل الوضع كما هو عليه إلى أن بعث الله قطب ومن معه من أبطال المسلمين، فكانت عين جالوت وكان النصر والتمكين. بل أشد من ذلك، جهز القرامطة. القرامطة طائفة من أخبث طوائف الشيعة، كثير من علماء المسلمين أخرجوها بالكلية من الملة. جهزوا جيشا لغزو مكة المكرمة، وبالفعل دخلوا الحرم المكي والبيت الحرام في اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية في سنة 317، واستباحوا مكة وأهلها، سفكوا دماء كل من كان بالحرم من الحجيج، حتى من تعلق بأستار الكعبة، وتناثرت الأشلاء في الكعبة المشرفة، وسالت الدماء على أطهر بقعة في الأرض. وكان زعيمهم عليه لعنة الله أبو طاهر، وما هو بطاهر، أبو طاهر سليمان الجنابي، يقف على باب الحرم يقول: أنا لله وبالله أنا، يخلق الخلق وأفنيهم أنا. كفر بواح. بل وأرسل رجلا من أتباعه لينزع الحجر الأسود من مكانه، وذهب إليه ونزعه بالفعل، ثم وقف يرفعه إلى السماء ويقول في كفر صريح: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ولم تنزل إخواني في الله الطير الأبابيل، ولم ترم حجارة من سجيل، وانتزع الحجر الأسود من مكانه لمدة 22 سنة كاملة، ولم يعد إلا في سنة 339 هجرية. ظل المسلمون يحجون إلى بيت الله الحرام 22 سنة بدون حجر أسود. إنها السنة الإلهية المستقرة لهذه الأمة: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نحن لسنا في زمان أبراهام إخواني في الله، نحن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبغير شرعه صلى الله عليه وسلم لا نصر ولا فوز ولا نجاة. دين الله واضح لا غموض فيه، قواعد شرعية معلومة، وسنن إلهية ثابتة، إن سار عليها المسلمون فازوا في دنياهم وأخراهم، وإن أبوا فلا يلومن إلا أنفسهم. وصدق الله عز وجل إذ يقول: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.